والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. كما جرت العاده في مثل هذا اليوم اننا نقرا في كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله في اصول الفقه، واظن اننا وصلنا الى الافعال فيما يبدو المجمل المبين. طيب، اخذنا المجمل. طيب اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يقول الناظم رحمه الله. يقول النصارى رحمه الله: والبيان اقرا بالشيء في الاشكال الى حد البيان، واللفظ ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل ما تنويره تنزيله، وهو مشتق من رسم العروس وهو المسلم. اظن عرفنا المجمل ولا لا؟ عرفنا المجمل يا جماعة. ما هو المجمل إذن؟ ما هو المجمل؟ لغة هو المجموع، يقال أجمل الحساب إذا جمعه. إذن المجمل في لغة العرب المجموع، أجمل الحساب إذا جمع الحساب. ويقال ايضا اجمله اذا ابهمه، فياتي الاجمال بمعنى الافهام. طيب، اي التعريفين اليق بباب المجمل؟ اصطلاح ان نقول المجمل هو المجموع او المجمل هو المبهم. المبهم يا جماعة يحتاج إلى تفكير. طيب، المجمل الصلاح ما هو؟ كل ما افتقر إلى بيان، اللفظ الذي يحتاج إلى بيان هذا يقال له مجمل. نعم، كما قال المؤلف ما يفتقر إلى البيان. نأخذ مثال الآن للمجمل. هاتوا مثال للمجمل. أقيموا الصلاة مجمل لكنه مبين بالسنة. طيب، مثال آخر مجمل. مثال آخر، أنتم يا جماعة كلكم درستم، حضرتم المجلس الأول. نقول هكذا الزكاة، وآتوا الزكاة. أسعس، والليل إذا أسعس مجمل لأنه متردد بين الإقبال والإدبار. أسعس الليل إذا أقبل، وأسعس الليل إذا أدبر، لأن الفعل أسعس يحتمل معنيين الإقبال والإدبار. لكن في مثال ذكر المؤلف ما مثلتم به: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء متردد بين الحيض والطور، فيكون مجمل يحتاج إلى بيان. هل المراد به في الآية الطور أو المراد به في الآية الحيض؟ طيب، ما هو البيان أو ما هو المبين؟ طيب، المبين الموضح، والبيان هو الوضوح والانكشاف، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح الأصولي يعني عند الرسولين ما هو البيان؟ اقرأ يفتح الله عليك. اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. الناس المذاكرين ظاهرين والناس حضور بركة ظاهرين، لا بد الانسان يشيل قراءه وكتبه يتحفظ لما يجي الدرس الجاي يكون واضح بالنسبة له، وإلا ما فائدة الدراسة إذا كان الإنسان ما يذكر إيش معنى مجمل لغة، إيش معنى مجمل اصطلاحا، إيش معنى مبين أو مبين لغة ولا اصطلاحا. هذا العلم عليه مدار الشريعة، من لم يتقن هذا الفن فليس في العير ولا في النفير، لا يستطيع أن يستدل ولا يستطيع أن يستنبط حكما ولا يستطيع أن يقول هذا هو الظاهر، هذا هو الراجح، هذا هو. والآن الناس كتار بيتكلموا في الشريعة وما لهم نصيب من هذا الفن، ما يستطيع طالب العلم ولا العالم أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة إلا على أساس قواعد هذا الفن. طيب لما نذكر البيان دائما يرتبط بالنص ليه المجمل، يعني يصير اللفظ يعني النص المبين يصير هذا النص المشكل واضحا، وكل نص أزال الإشكال عن نص آخر فهو مبين له، ولذلك السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تبين السنة والقرآن يبين القرآن والسنة تبين القرآن، إما أن يكون أحد النصين من القرآن مجمل والآخر مبين، وأحيانا يرتفع الإشكال في السنة ببيان السنة، السنة تبين السنة، وأحيانا السنة تبين القرآن. نعم، كل هذا يسمى بيان. طيب، وقد ذكر العلماء أن للبيان أقسام، أحيانا البيان يكون بالكلام ومثلوا له بقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإن هذا بيّن بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصح. هذه آية بينت إيش؟ آية، لأن الآية الأولى وهي قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليه، ما هو الشيء الذي يتلى علينا؟ جاء في آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. أحيانا البيان يكون بالكتابة، ومثل ذلك كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله على الصدقات، وكما كتب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر كتابا بيّن فيه مقادير الزكوات، وكتب إلى آل عمرو بن حزم كتابا فيه مقادير القروش التي تكون في الجنايات. وأحيانا البيان يكون بالإشارة، أولا يكون البيان بالكلام كما أوضحنا، ويكون البيان أحيانا بالكتابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات أن خذوا من الصدقات كذا وكذا وكذا، وكتب إلى أبي بكر كتابا في الصدقات، وكتب إلى آل عمرو بن حزم كتابا في مقادير أروش الجنايات. وأحيانا البيان يكون بالإشارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني تارة يكون 30 وتارة 29، الشهر هكذا وهكذا، وخنس في الأخيرة أصبعا واحدة. طيب، وأحيانا البيان يكون بالفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلاة بيّن ذلك بالفعل، فصلى جبريل في المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له كيفية الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبيّن لهم كيفية الصلاة بالفعل، ثم قال صلوا كما رأيتموني وصل. وأحيانا كذلك ورد في حديث الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فرأوه كيف حج ونقلوا ذلك عنه نقلا متواترا، فحجة النبي صلى الله عليه وسلم رواها جمع من الصحابة ومنهم جابر رضي الله عنه. وأحيانا البيان يكون بالسكوت، مرة أكلوا الضب، الصحابة أكلوا الضب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، الضب قدامه وهم بيأكل والرسول يتبسم وينظر إليه، ولما دعوه إلى الأكل قال إني أجدني أعافه وليس بأرض قومي، لكن أقرهم على الأكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فعلا يفعله رجل من أمته أو أكثر ولم ينكر عليهم دل ذلك على الإقرار، والإقرار بيان، فكأنه قال لهم لا بأس بما فعلتم، هذا يسمى إقرار، يسمى بيان بإيش؟ بالسكوت، السكوت نفسه يكون بيان. نعم، لأن تأخير البيان غير جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيد في رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه عن غيره في فهم معناه من غير توقف. المؤلف رحمه الله انتقل إلى دلالة النص ثم عرفها بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص لغة مأخوذ من منصة العروس، من منصة العروس، لأن العروس تظهر على المنصة وتكون واضحة جلية يراها كل أحد، وكذلك النص يرتفع على غيره من الألفاظ في فهم معناه فيكون ظاهرا جليا. ومنه نصص الحديث إذا رفعته إلى من حدثني به. هذا معنى النص في لغة العرب. وأما في الاصطلاح الأصولي فكما قال المؤلف ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. كزيد في نحو قولك رأيت زيدا، فزيد هنا نص لأنك رأيت الشخص المسمى بهذا الاسم وهو زيد. هل يحتمل أنك رأيت عمرا؟ لا يحتمل، إذا هو نص لا يحتمل إلا أنك رأيت هذا الشخص المسمى بزيد ولم تر عمرا ولا بكرا، فهو نص بأنك رأيت هذا الشخص المسمى بهذا الاسم. أما إذا كان هنالك أكثر من شخص بين يديك يسمى زيدا فلا يكون نصا، لاحتمال أن يراد به هذا أو هذا. طيب، وأصرح مثال ذكره أهل الوصول في النص هو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فثلاثة مضاف إليها سبعة، هل تحتمل غير العشرة؟ لا تحتمل غير العشرة. إذن تلك عشرة كاملة نص. نعم. طيب، قال المؤلف وقيل ما تأويله تنزيله. ما تأويله تنزيله يعني بمجرد نزوله على السامع لا يفهم منه غير ما يتبادر منه، بحيث لا يحتاج إلى إفهام ولا إلى إيضاح. هذا أيضا يسمى نص، وهو مقارب للمعنى الأول. وحكم النص وحكمه يعني النص أنه لا يجوز العدول عنه إلا بنسخ. النص إذا كان يدل على المعنى وكانت دلالته نصية فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بإيش؟ بناسخ. إذا جاء نص آخر ينسخه فإننا نترك هذا النص لهذا الناسخ. أما إذا لم يوجد ناسخ وجب العمل به ولا يجوز العدول عنه. ولذلك يقول العلماء وهذا نص وهذا نص في محل النزاع، يعني لا ينبغي العدول عنه. لا، المؤلف ما تكلم على حكم النص وهو واضح كما أشرنا إليه أن النص لا يجوز العدول عنه إلا بناسخ. قال نعم اقرأ. ثالثا الظالم والأول، والظالم محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والأول الظالم بدليل ويسمى الظالم بدليل. نعم، قال المؤلف رحمه الله والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تعريف المؤلف فيه شيء، لأنه ذكر المعرف في التعريف وهذا معيب في الحدود، لأنه قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فذكر في التعريف المعرف. ولو قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر كان واضحا سليما من النقص. والظاهر لم يعرفه المؤلف في اللغة، وتعريفه أن يقال الظاهر لغة هو الواضح المنكشف الذي ليس به خفاء، وأما في الاصطلاح فهو يقابل النص، فيقال هذا نص وهذا ظاهر، فما لا يحتمل يسمى نصا، وما احتمل وكان أرجح في المراد من غيره فهذا الراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. طيب، فكل ما احتمل اللفظ إذا احتمل معنيين وكان أحد المعنيين أرجح من الآخر فهذا المعنى الراجح يسمى إيش؟ يسمى بالظاهر. نعم، لو قال قائل رأيت أسدا، رأيت أسدا في الغابة، رأيت أسدا في الغابة، يحتمل أنه رأى الحيوان المفترس، ويحتمل أنه رأى الرجل الشجاع، لأن الرجل الشجاع يمكن أن يكون في الغابة، صحيح ولا لا؟ لكن أيهما أرجح أن نحمل لفظة الأسد في هذا السياق على خصوص الحيوان المفترس أم على الرجل الشجاع؟ أيهما أرجح؟ الحيوان المفترس. إذن هنا الأسد أظهر وأرجح في الحيوان المفترس منه في الرجل الشجاع. وأما إذا قال القائل رأيت أسدا في الغابة يأكل فريسته صار لفظ الأسد نص في الحيوان المفترس. إذن الظاهر ما احتمل مع الرجحان، الظاهر هو ما احتمل أحد المعنيين مع الرجحان. نعم. طيب، إذا ورد اللفظ وكان أظهر في أحد المعنيين منه في الآخر فما حكم العمل بالظاهر؟ نقول العمل بالظاهر واجب إلا إذا دل الدليل على أن المراد المعنى المرجوح، يجب العمل بظاهر اللفظ في الكتاب والسنة، وكذلك يجب حمل كلام المتكلم على ظاهره ما لم يظهر دليل أن المتكلم يريد المعنى المرجوح. مثال ذلك لو قال قائل رأيت أسدا يخطب الناس، رأيت أسدا يخطب الناس، ما المراد؟ هل لفظ الأسد يراد به في كلام المتكلم في هذا السياق الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس؟ الرجل الشجاع. والدليل على إرادة هذا المعنى المرجوح هو قوله يخطب الناس، لأن الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يمكن أن يخطب الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بسياق حديثه عن المفتي قال: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. نعم، وهذا كلام جيد. قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي، ظاهره جمع يده، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. نعم، المؤلف رحمه الله يقول: ويؤول الظاهر بالدليل. إذا وجدنا آية في كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله ظاهره يقتضي أمرا معينا، لكن قام الدليل الآخر في آية أخرى أو في حديث آخر على أن هذا الظاهر ليس مرادا، فحينئذ ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المعنى المرجوح ونؤول هذا الظاهر إلى خصوص المعنى المرجوح، ونقول المراد كذا وكذا، ونترك العمل بظاهر الآية، ونترك العمل بظاهر الحديث، ونقول هذا الظاهر ليس مرادا لأنه قد قام الدليل على أن هذا الظاهر ليس مرادا. فنحن لم نتحكم في الأمر، ولم نقل إن هذا الظاهر ليس مرادا بمجرد الهوى والتشهي، انتبهوا لهذا، إنما تركنا الظاهر لدليل، وترك الظاهر لدليل واجب. نضرب لكم مثال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال أوضح من المثال الذي ذكره المؤلف، لأن المثال الذي ذكره المؤلف عليه مؤاخذة كان منبه عليها الشنقيطي في أضواء البيان. وقبل أن نبين ما يرد على تمثيل المؤلف، نبين المثال الصحيح الذي ليس عليه مؤاخذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق بشفعة جاره. قال العلماء: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الجار له حق في الشفعة، لو باع أحد الشريكين نصيبا من هذه الأرض مثلا، كانت هنالك أرض هي شرك بين رجلين، فباع أحد الشريكين نصيبا، فالجار لهذه الأرض أحد الشريكين باع نصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة بالجوار، فقال: الجار أحق بشفعة جاره. ظاهر هذا الحديث إثبات الشفعة بالجوار، والشفعة لعلكم لا تعرفون ما هي. فنذكر تعريفها: الشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه ممن باعه إليه بنفس الثمن قصرا ولو من غيره إذن من اشترى. يردها الشريك، له حق في أن يرد هذا النصيب الذي باعه شريكه لغيره، لأنه له حق في الشفعة. إذن الشفعة هي استحقاق الشريك، هي استحقاق الشريك حصة شريكه ممن صارت إليه بنفس الثمن الأول. هذه الشفعة عند الفقهاء. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجار له حق الشفعة، لكن قال العلماء هذا الظاهر ليس مرادا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجار وحق الشفعة جاره لا يقصد الجار المعروف، إنما قصد خصوص الشريك المقاس، لم يقصد الجار، فالجار لا شفعة له. طيب قال ظاهر الحديث يدل على أن الجار له حق بالشفعة، فكيف نترك هذا الظاهر؟ بأي دليل نترك ظاهر الحديث ونقول المقصود بالجار هو الشريك المقاسم؟ نقول نعم، ما تركنا الظاهر إلا لدليل. ما هو هذا الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة حق واجب في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار خرج ولا ما خرج؟ الجار قالوا خرج، لأن الجار بينه وبين جاره الطرق مصرفة والحدود واقعة، فظاهر حديث جابر أن الجار لا شفعة له. طيب ما المراد بالجار في الحديث الآخر؟ نؤول ظاهر الحديث إلى محتمل مرجوح لدليل يدل على ذلك، وهذا هو التأويل الصحيح، هو ترك ظاهر الحديث والآية لدليل آخر اقتضى أن الظاهر ليس مرادا. فهنا حديث جابر يدل على أن الجار لا شفعة له، والمقصود في حديث الجار أحق بشفعة جاره هو خصوص الشريك المقاسم، وإطلاق الجار على الشريك سائق في كلام العرب. يقول الإمام ابن القيم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضر جارا، كما جاء في الحديث: لا يغرنك أن كانت جارتك، فلما اشتركا في بعل واحد سميت جارة. فكل شريك يسمى ايش؟ جارة، لكن هذا شريك مقاسم، يعني القطعة يتقسموها، لكن ما صرفت الطرق ولا وقعت الحدود، إذ لو وقعت الحدود وصرفت الطرق لم يكن بينهما اشتراك، بل هذا جار لهذا، لكن في اشتراك في بعض الحقوق وفي انفراد في بعض الحقوق، فهذا صار له غرفة وهذا صار له غرفة وهذا له حوش وهذا له حوش، إلا أن بينهما حمامات مشتركة وبينهما طريق مشترك وبينهما صالة عليا مشتركة، فهذا شريك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجار أحق بشفعة جاره يقصد الشريك المقاسم وليس الجار على ظاهره. هذا يسمى تأويل، وهذا التأويل جائز ولا ما جائز؟ جائز، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوع لدليل قام على ذلك، لدليل دل على ذلك. وأما التأويل الممنوع هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل. لما فرغنا من هذا لعلنا نتكلم على المثال الذي أتى به المؤلف رحمه الله، قال: ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. فقالوا: ظاهر هذه الآية إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، لأن أيدي جمع يد، وإثبات اليد لله سبحانه وتعالى يقول المؤلف محال في حق الله تعالى، فصرفنا هذا الظاهر إلى المحتمل المرجوح وقلنا بأيد يعني بقوة، لوجود الدليل القطعي على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بجارح، هكذا يقول المؤلف. والمؤلف رحمه الله مشى على مذهب الأشاعرة الذين لا يثبتون الصفات الخبرية، لأنهم يظنون أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات الخبرية لزم من ذلك المشابهة، والمشابهة منتفية، ونحن نقول المشابهة منتفية، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أدنى مشابهة، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. وهذه الآية ليست من آيات الصفات، والأيد في هذه الآية ليس المراد بها يعني أنها صفة للرحمن، لا، إنما المراد بأيد يعني بقوة. فهذا تفسير وليس تأويل، فرق بين التفسير الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره وبين التأويل بمعنى التفسير. هذا تأويل بمعنى التفسير، وهذه الآية ليست من آيات الصفات حتى يقال التأويل للصفات جائز بدليل هذه الآية. والسماء بنيناها بأيد، قال ابن عباس بقوة، قال بعض الأشاعرة فهذا فيه دليل على أن ابن عباس تأول الآية، فلماذا تقولون إن تأويل آيات الصفات حرام؟ قالوا هي جائزة، التأويل جائز لأن ابن عباس أول الآية بإيش؟ بالقوة. نقول هي أصلا ليست من آيات الصفات حتى يستدل بها على تأويل الصفات. واسمع إلى الإمام الشنقيطي رحمه الله وهو يقول في تفسيره: تنبيه في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: بنيناها بأيد، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس هو جمع يد، وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فاعل، ووزن الأيد أفعل، فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء والياء في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصا وهي اللام. والأيد والآت في لغات العرب بمعنى القوة، ورجل أيد يعني قوي، ومنه قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، أي قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى والسماء بنيناها بقوة. وبهذا يظهر أن تأويل الشارع ماش على مذهب من يؤول الصفات خلافا لمذهب أهل السنة الذين يثبتون اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق به من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من أعظم البلية في تأويل المتأخرين الذي أفسد الدين هو أنهم يعودون بتأويلهم على النص بالإبطال، فيحصل من ذلك فساد من جهة المعنى. لهذا نكون فرغنا من المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. والآن نسأل الإخوة بعض الأسئلة التي يكون فيها نوع من مذاكرة الدرس الذي مر علينا. من يعرف لنا أو من يذكر لنا أقسام البيان؟ نعم. البيان يقوم بالكلام ويقوم بالإشارة. ويقوم بالفعل. وثاني بالكتابة. يقوم بالكلام وبالكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالسكوت. هذه خمسة أقسام من أقسام البيان. طيب من يعرف لنا النص؟ النص لغة عهدنا به الليلة ولم يذكره منكم إلا ثلاثة. النص أصله من منصة العروس، لأنها إذا كانت على المنصة كانت مرتفعة ظاهرة منكشفة، وفي الاصطلاح ما لا يحتمل إلا معنى واحد. مثاله مثاله قوله تعالى تلك عشرة كاملة. حكم النص، حكم النص يعني إذا كان الآية نصا في الحكم، فما الذي يجب علينا؟ يجب العمل بالنص. وإيش بعد؟ ولا يجوز العدول عنه، لا بد تكمل، لأن العمل بالشريعة كلها واجب. يقول يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا لناسخ، مش لدليل، إلا لناسخ، يكون دليل ناسخ، لأنه معناه ما في إشكال إلا أن يكون منسوخ. طيب الظاهر، من يعرف الظاهر؟ الخير، عرف لنا الظاهر في اللغة. نعم، عرف الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر ما هو؟ قول أي كلام. يجوز يا إخوان أن يجيب المسؤول في مجلس العلم بالشك والظن واليقين. الرسول قال لأصحابه أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البواهي. هل كان معهم علم؟ ما معهم علم، والرسول أقرهم، ما قال ما يتكلموا بدون علم، لأن هذا مجلس علم. فإن أصبت سددت، وإن أخطأت عدلت، وكله خير. يلا، نحن إذا سألنا شخص ما نتنازل. الظاهر ما هو؟ لغة، ما نريد الصلاحة. يعني لو قيل لك، لو قال لك قائل ما هو الظاهر؟ الشيء الظاهر ما هو؟ اصبر يا شيخ، شخص مسؤول. الشيء المعلوم، جواب صحيح. الشيء المنكشف المعلوم الذي ليس به خفاء. نعم. اصطلاحه ما احتمل امرين هو ارجح فيه احدهما من الاخر. ما احتمل امرين هو ارجح في احدهما من الاخر. هذا الراجح يسمى ايش؟ يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. طيب، من يعرف لنا، من يمثل لنا للظاهر بمثال واضح؟ اذكر كلمة تحتمل معنيين هي ارجح في احدهما من الاخر. نريد بدل الاسد مثال يعني في الشريعة، الجار، لا هذه ما مثال، هذه مثال للتأويل، لا مثال للظاهر. ثلاثة قروء محتملة للحيض ومحتملة للطهر، أرجح في أيهما؟ ها؟ في الطهر. ما الدليل؟ لا بالترجيح ببينة، مش كل ما احتمل أمرين تقول هو أرجح، هذا أرجح عندي وهذا يقول أرجح عندي، لا بد من بينة للترجيح، ألا لا؟ يعني انت جاك واحد حامل شهادة وهذا حامل شهادة واستويا، لابد ان يكون في رجحان، يكون هذا حامل شهادة لكن عنده خبرة وهذا حامل شهادة لكن ما عنده خبرة، ايهم ارجح؟ الذي له خبرة. اذا الان قدمت واحد من شخصين لمرجح، مثال للعمل بالظاهر الرحمن على العرش استوى، ظاهر هذه الآية إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على ما يليق به، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. قال العلماء لأن استواء المخلوق على المخلوق استواء افتقار، واستواء الخالق استواء غنى، لأن الله حامل للعرش وحملت العرش، فاستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. تثبت لله ذات؟ نعم. هل هي كذوات المخلوقين؟ لا، خلاص صفاته لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وعجزهم وافتقارهم، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. هذا هو طريق السلام. تقول الله عز وجل من أسمائه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمى نفسه سميعا بصيرا وأثبت لنفسه سمعا وبصرا لائقان به، وأثبت لبعض خلقه سمعا وبصرا، فقال فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا وأثبت لخلقه سمعا وبصرا، وليس بين هذا التناقض البتة، لأن سمعه وبصره يليقان به، فبصره ليس له حد وسمعه ليس له حد، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة في الصخرة الصماء، يسمع الأصوات على اختلاف لغاتها ولهجاتها وعلى تفنن حاجاتها. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت امرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، وإني لأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض كلامها، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه سمع صوتها. لا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأما المخلوق له السمع أيضا، لكن سمعه محدود وبصره محدود، فهذا مجرد اشتراك في اللفظ فقط مع الاختلاف في الحقائق. وهذا لا يمنع من أن يوصف الله بالسمع والبصر ويوصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر، فما المانع أن يوصف الله بالاستواء ويوصف بعض المخلوقين بالاستواء فيقال استواء لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، واستواء المخلوق مناسب لحاله وعجزه وافتقاره، ولا ينسى بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. فكما أننا أثبتنا له سمعا وبصرا لائقين به، نثبت للمخلوقين سمعا وبصرا لائقا بهم، كذلك نثبت لله استواء لائقا به ونثبت للمخلوقين استواء لائقا بهم، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. هذا مذهب السلف رحمهم الله قاطبة لا يختلفون فيه. وأما من تأول الاستواء بالاستيلاء فقد غلط من أربع وجوه. الوجه الأول أنه فسر الاستواء بالاستيلاء، وهذا لا تعرفه العرب، بل أنكره كبار أساطينها كابن الأنباري وابن الأعرابي وابن سيدة وغيره. قال ابن الأنباري: لا تعرف العرب استواء بمعنى استولاء، لا سيما إذا عديت بعلاء، فإن الاستواء في كلام العرب يرد على أربع وجوه. يرد الاستواء معدا بعلاء، ومنه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: لتستووا على ظهوره. وجاء الاستواء الفعل استوى معدا بإلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وجاء الاستواء معدا بالواو، فلما بلغ أشده واستوى. وجاء الاستواء في كلام العرب هكذا غير معدا، ومنه قول القائل: استوى الماء والخشبة، فجاء معدا بواو المعية. فإذا جاء معدا بعلى فإن معناه علا وارتفع، كما قال القاضي عياض في شرح الرسالة. وأما إذا جاء معدا بإلى فمعناه القصد إلى الشيء، ثم استوى إلى السماء يعني قصد إليه. وإذا جاء مقرونا، وإذا جاء هكذا من غير تعدية: فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل واشتد وبلغ الغاية. وإذا ورد معدا بالواو، واو المعية، استوى الماء والخشبة، المراد ساواها وصار في منزلتها. هذا الاستواء في كلام العرب كما حرره العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة، وحققه القاضي عياض في شرح الرسالة. فتفسيره بعلى مخالف لإجماع العرب، تفسير الاستواء بالاستيلاء. المحذور الثاني الذي يجزم على تفسير الاستواء بالاستيلاء مع مخالفة إجماع العرب أنه يلزم من ذلك أن الله نازعه وغالبه أحد فقهره الله واستولى على العرش منه بعد أن كان في يد غيره، وهذا لازم خطير وممتنع، وتلزم عليه لوازم خطيرة أن الله غالبه أحد والله لا مغالب له. ثالثا: لو فسرنا الاستواء بالاستيلاء للزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش خاصة، مع أنه سبحانه وتعالى لم يزل مستوليا على جميع ملكه، فلماذا خص العرش بالاستيلاء وقد استولى على جميع الخلق؟ المحذور الرابع أن تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه زيادة ألف في السياق، فالله يقول وهو أعلم بنفسه من خلقه، يقول الرحمن على العرش استوى، فيقول هؤلاء المتحلقون المتنطعون الذين أساءوا الظن في الله وقالوا يا رب إنك قد وصفت نفسك بما ظاهره التشبيه والنقص وهذا لا يليق بك، ونحن لأجل أن يكون السياق لائقا بك والكلام لائقا بك فإننا نفسر ونؤول ما وصفت به نفسك في كتابك وتمدحت به على ألسنة خلقك ورسلك، نحن نقول هذا لا يليق بك وهذا لا يناسبك أن تثبت الاستواء لنفسك، فنحن نؤول اللفظ إلى ما يناسبك ويليق بك فنقول الرحمن على العرش استوى استولى، والله سبحانه وتعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بما يجوز في حقي وما لا يجوز مني، وإني قد تمدحت بهذه الصفة في 7 آيات من المحكم المنزل ووصفت بها نفسي وقرأ ذلك رسلي وأنبيائي وأصحاب نبيي وأثبتوا لي ذلك على ما يليق بي، ثم جئتم أنتم فتحذلقتم وقلتم هذا لا يليق بالله، وقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كيف لك أن تنزه الله وتقول هذا لا يليق بك، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، وكل هذا بسبب أنهم فهموا من ظاهر اللفظ أنه وصف نفسه بما ظاهره التشبيه، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصف نفسه ويمدح نفسه بما ظاهره التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتعالى الله عما يقوله المتحذلقون علوا كبيرا، بل كل ما وصف الله به نفسه فإنه لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وكل ما وصف به المخلوق من هذه الصفات مناسب لحاله وعجله وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات، ولولا أن المؤلف تعرض لذلك ما خطنا في هذا، لأن هذا بابه العقيدة وبابه الكلام على تفريد الأسماء والصفات، لكن لأجل البيان ولأجل تقرير هذه المسألة العظيمة ذكرناها في معرض أصول الفقه، وإن كانت أصول الفقه إنما تحرر فيها الأدلة ومراتب الأدلة وليس البحث فيها في باب الصفات، لكن ذكرناه عرضا حتى يستفيد منه المسلمون، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. المجمل لو قال قائل يحتاج إلى تأويل، وقال آخر يحتاج إلى تخصيص، وقال آخر يحتاج إلى بيان، ما هو الصحيح في هذا؟ قال قائل المجمل يحتاج إلى تخصيص، وقال آخر يحتاج إلى تأويل، وقال آخر يحتاج إلى بيان، أيهم أصح؟ يحتاج إلى بيان، المجمل يفتقر إلى البيان. طيب البيان في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قال بعض الناس هذا بيان بالكلام، وقال بعضهم بيان بالإشارة، وقال آخر بيان بالكتابة، وقال بعضهم بيان بالسكون. فأي هذه الأجوبة صحيحة؟ ما هو الصحيح يعني؟ ها؟ بالكتابة أو بالإشارة أو بالسكون أو بالفعل؟ ها؟ ها؟ بالكلام، لأننا ذكرنا هذه الآية مثال للبيان بإيش؟ بالكلام. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال بعض الناس بيان بالكلام، وقال بعضهم بيان بالكتابة، وقال بعضهم بيان بالإشارة. هذا بيان بالإشارة. طيب، جيد. طيب، بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج، قال بعضهم بالكتابة وقال بعضهم بالإشارة، وقال آخر بالفعل وقال بعضهم بالقول. بالفعل قال صلوا كما رأيتموني، وقال خذوا عني. إذا البيان حصل بإيش؟ يسأل السائل يقول يرى الإمام مالك تقديم عمل المدينة على حديث الآحاد، ويرى الإمام ليس عكس ذلك أيضا صح. إذا كان المقصود تقديم عمل المدينة على حديث الآحاد، الإمام مالك يقدم بلا شك عمل المدينة على حديث الآحاد، هذا لا شك، لأنه يرى أن عمل المدينة قطعي وحديث الآحاد ظني، وإذا عارض القطع الظني وجب العمل به. لكن العلماء يقولون عمل أهل المدينة فيه تفصيل، إذا كان مقصود عملهم النقلي الذي نقل نقل الكافة عن الكافة، هذا لا يمكن أن يكون معارضا لحديث أبدا، لا أحد ولا متواتر. وأما الذي يتصور أن يخالف حديث الآحاد هو عملهم الاجتهادي، عملهم الاجتهاد. والصحيح كما قرره ابن تيمية أن عملهم الاجتهاد ليس بحجة يترك لها النص، سواء كان آحاديا أو غيره، بل لا يترك قول الصحابي لعملهم الاجتهادي. إذا كان هذا الصحابي أحد الخلفاء الراشدين، إذا المسألة فيها تفصيل. إذا كان مقصود عملهم الاجتهادي فهذا ليس بحجة على الصحيح، كما قرره الإمام القاضي عياض والإمام عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب رحمه الله، فإنه ما ذكر أن العمل الاجتهادي ليس بحجة يترك لها النص. أما إذا كان يعني عملهم النقل الذي نقلوه نقل الكافة عن الكافة، فهذا لا يمكن أن يتصور أن يخالف حديثا من أحاديث الآحاد، ولو فرض فإنه يقدر لأنه إجماعه صحيح، وهذا الحديث يحتمل أنه منسوخ أو يحتمل أنه في دلالة شيء. أما كلام الإمام ليس سعد أنه يقدم حديث الآحاد على عمل المدينة، لأن عمل المدينة والذي يقصده الليل وأنه يقدم النص عليه هو العمل الاجتهادي. قال تعريف الكرام يقولون أمر خارق للعادة، فما الكرامة ثابتة، الكرامة ثابتة وهي ما يليه الله عز وجل من الخوارق على يد إنسان خلقه، وكل يعني تسمى كرامة، وهذه الكرامة كل كرامة لولي هي دليل وبرهان على صدق النبي الذي اتبعه. كرامات الأولياء ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا ينبغي إنكارها، فهي حق. لكن دائما الكرامة ينبغي أن يفرق الناس بينها وبين الشعوذة التي تظهر على يد مشعوذ أو ساحر. الناس لا تفرقوا الليل بيده، كل من رأوه يخرج الحياة من يده أو يأكل الحياة يظنون أنه ولي لله وأن هذه كرامة. الكرامة دائما ما يتخفى بها الولي ولا يعرفها عنه إلا خاصة أصحابه، لا يعرفها الناس. وأما الكرامات التي تاجر بها من خالق لا خلق له، هذه ليست كرامات إنما هي ندامة. واحد قال وكان من كرامات أنه يصلي جمعة عريان، كرامة ولا ندامة؟ وكان من كرامات أنه يفعل كذا وكذا، هذه كلها ليست كرامات بل هي بدل وكذب وشعر. وإمام الشافعي قال إذا رأيت الرجل يطير ويدخل النار ويمسك بالحياة فإنه مشعوذ فلا تغتر به. والجنس ده موجود كثير يعني، يأخذ أموال الناس بالباطل. هل يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يرى في المنام، أما يقظة لا. وكل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهو كاذب. لو كان الرسول يأتي يقظة لأتى إلى أبي بكر وعمر وعثمان، فإذا لم يأتي إلى أولئك يقظة كيف يأتي إلى من ليس برتبة هؤلاء يأتي إليه يقظة؟ وما هي الفائدة من اتيانه يقظة إلى شخص في الدنيا؟ والصحابة كانوا محتاجين له في أمس الحال كانوا إليه، ولم يذكر واحد منهم أنه جاء إليه. فاختلفوا في دفنه، واختلفوا في تغسيله، واختلفوا في خلافة الخلافة بعده، من يكون من تكون الخلافة له. هذه أمور عظيمة وجليلة، ومع ذلك لم يأتي إليهم حتى يقول لهم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. قال لو زول سبح مع الصيام في الدنيا نافع. قال انا يا شيخ مقبل على طريق الاستقامه، بماذا تنصحني؟ نوصيك بتقوى الله ولزم الاخيار والزم مجالس العلم، يعني الانسان في مجالس العلم يكون في حصانه. قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هل هذه الايه تصدق ان تكون مثال لتاويل الظاهر؟ نعم، لان الظلم المتبادر ظلم الانسان لنفسه. فكذا الصحابه قالوا اينا لم يظلم نفسه؟ فهموا من ظاهره ظلم الانسان لنفسه. قالوا لا، بظلم انتم الحمد لله ربنا نجاكم، بظلم ثاني. اذا ده يصبح مثال لتاويل الظاهر. السلام عليكم شيخ الحبيب حفظكم الله ورعاكم. هل الدار من اسماء الله؟ ليس من اسماء الله. هل كل آية محكمة نص؟ لا، ما يلزم، لأن الإحكام بمعنى عدم النسخ. تكون الآية ما منسوخة ما معناها أنها نص، ممكن تكون ما منسوخة وظاهر، وممكن تكون ما منسوخة مؤول. الآية التي مرت عليه آية والصلاة بنيناها بأيدي محكم ما منصر، ومع ذلك ليست نص بل هي مؤولة. ما حكم الاستماع إلى ألبنة وفترات القرآن كالتكبيرين وغيره؟ ما يستمع إلى ألبنة لأنه ربما أحب سماع قراءته فأورثه ذلك حبه ثم انتحل بدعته. ما حكم لبس مركوب النمر والأصل ما يلبس؟ ما الفرق بين المطلق والعام والخاص المقيد؟ هذا يتكلم عنه. هل المأمول في الصلاة الجهرية أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يقرأ لكن سر. ما مثال تخصيص النطق بالقياس؟ هذا تكلمنا عنه. مسجل موجود المهم كل شيء من السباح ما يلبس، ما السباح الأصل من السباح الترس خلاص ما يلبس. واحد قال في أصل وفي الثعبان، الثعبان غير الأصل، الثعبان غير الأصل ما في حال، إذا كان غير الأصل ما في. المهم أي حيوان عنده ناب ويفترس لا يلبس عيش. ليه؟ لأن العلماء قالوا المتغلب الشيء تنتقل عدواه في الأذية إلى المتغلب. يعني إذا أكلت جلود السباع، إذا أكلت السباع لحم حرام. ليه؟ لأن الإمام مالك قال إذا أكلتها تنتقل النفس السبوعية التي في هذه السباع إلى الشخص. عشان كده زول وكثر من لحم الخروف ممكن ينفع يتأثر، دائما الشيء فيه تأثر. جزاكم الله خير.